بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع الحديث 82 بعد 200، وهو الحديث 3 في كتاب البيوع، وهو بكتاب الرهن أيضا. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. وصلنا إلى المسألة 2، الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن الرجل المدرك هنا ها هنا هو البائع، وأن الحكم يتناول البيع، لكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع، فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالا وأفلس المستقرض والمال باق، فإن المقرض يرجع فيه، وقد علله الفقهاء بالقياس على البيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض، وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله، فأشبه المبيع، وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حديث من حيث الوضع، فلا حاجة إلى القياس فيه. إذا أردنا أن نعرف من المفلس حقيقة، هو الذي لو جمعنا كل ما يملك من مال لا يفي هذا المال الذي عنده بالديون التي عليه. عندنا حالة من هذه الحالة، رجل أفلس، هو يعرف من نفسه، فقام إلى الحاكم فقال أقم علي حجر الفلس، أو طلب الغرماء، وجد الغرماء أن فلانا لا يدفع مالا مرتبا عليه، فذهبوا إلى الحاكم وطلبوا منه أن يحجر على زيد من الناس، فحجر عليه، وعندما حجر عليه حجر الفلس لابد أن يتوزع المال. المسألة هنا، كنا قد قلنا في الدرس الماضي في المسألة الأولى، مثلا أنا بعت هذا المفلس براد واستعمله، أنا مخير الآن إما أن أسحب هذا البراد المستعمل بدل من الجديد ولا أخذ شيئا فوقه، وإما أن أترك الأشياء كلها تباع وعند ذلك أدخل في حصتي، فقد تكون الحصة تساوي هذا البراد أو أقل أو أكثر، يحتمل. لذلك ماذا علينا أن نفعل؟ نخير الآن البائع، إذا وجد حاجته بعينها فله أن يأخذها. هنا ليست حاجة، هذا في أواخر الفلس مثلا لنفترض، قال له أقرضني 10,000، 10,000 ما زالت بنفسها بظرفها موجودة عندما أقيم عليه حجر الفلس، هل يسلط الآن المقرض لهذا المال أن يأخذ ماله بعينه أم يدخل مع الغرماء؟ هل هذا من باب القياس أم هذا أصل؟ ولذلك كما أن المدرك البائع إذا أدرك شيئا من ماله يأخذه، كذلك المستقرض إذا كان مال القرض ما زال على وضعه ليس غيره نفس المال تماما، فإنه يرجع فيه. وهذا الفقهاء قالوا هذا نقيص، إذا كان البيع يأخذه مال القرض من باب أولى، وجد كله أو وجد يعني بعضه، يا ترى هذا المال مال القبض، كما أنه ملك الحاجة، ملك البراد، ملك مثلا السجادة بالقبض، كذلك ملك مال القرض بالقبض، فصار يستحق أن يتصرف فيه. أو إذا قلنا بالقياس، هذا مملوك ببدل، هذا القرض أخذه الآن، سيعطينا بدلا عنه بعد فترة، تعذر تحصيل هذا البدل كما تعذر تحصيل قيمة البيع، فأشبه البيع وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع، فلا حاجة إلى القياس به. هذه مسألة. المسألة الثالثة، قال لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا. نعود إلى الحديث. قال رسول الله عن أبي هريرة، طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما هي الأمور التي لا بد من إضمارها؟ لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا، مثل كون الثمن غير مقبوض. يعني من أدرك ماله بعينه عند رجل وكان قد قبض الثمن، لا علاقة له أصلا، صحيح؟ لا يسمى مالا، خلاص انتهى. أما من أدرك ماله بعينه وهو غير قابض للثمن، هذا الذي يحق له أن يأخذ هذا المال. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني، ما معنى من أدرك ماله بعينه عند رجل؟ أي من أدرك ماله بعينه عند رجل ولم يقبض الثمن والسلعة ما زالت، هذا التقدير الثاني، والسلعة ما زالت موجودة عند المشتري دون غيره. قد يأخذ مني هذا الإنسان هذه السلعة لكنه قد يشتري بها شيئا آخر، فأنا وجدتها عند غيره، لا علاقة لي بها، لأنه عندما أخذها ملكا، وعندما أخذها ملكا يستطيع أن يتصرف بها فباعها مثلا. ومثل كون المال لا يفي بالديون. إذن التقدير الأول، الثمن غير مقبول. التقدير الثاني، السلعة موجودة عند المشتري دون غيره. التقدير الثالث، وإن المال لا يفي بالديون، احترازا عما إذا كان مساويا وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة. فالنبي دائما كلام العرب يوجد فيه حذف، وقد ذكرنا ذلك في آيات كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، واسأل القرية، اسأل أهل القرية. كلام العرب أحيانا كثيرا يوجد فيه ماذا؟ محذوف. وهذا المحذوف هنا في الحديث نستطيع أن نقرأ الحديث إذا أضفنا تقديرات حذف عليه على هذا الشكل: من أدرك ماله بعينه غير قابض للثمن والسلعة موجودة عند المشتري دون غيره والمال لا يفي بالديون فهو أحق به من غيره. نعم. المسألة الرابعة، إذا أجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة، فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي، وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال، وانطلاق اسم المال عليها أقوى. كانت هنالك مادة، هذه المادة كما قلنا سجادة، براد، إلى غير ذلك. الآن لا، عقدت مع إنسان، أجرت بيتي 6 أشهر، وهذه 6 أشهر كل شهر ب10,000 ب60,000. بعد مضي شهر تبين أن هذا المستأجر مفلس. إذا كان المستأجر مفلسا ولم أقبض الأجرة مقدما، يعني أخذها في نهاية الأشهر 6، السؤال هنا: كيف أستطيع أن أرد حاجتي؟ حاجتي ليست عينا، حاجتي منفعة. إذا انفسخ عقد الإجارة فأنا ذهب علي أجرة شهر، فهل أنتظر أن يذهب علي أجرة 5 أشهر قادمة أيضا أم أفسخ العقد؟ أفسخ العقد. وهل هذا يندرج؟ يعني هنا لا توجد متاع، من أدرك ماله بعينه، هنا أدرك المال الذي يسمى منافع، لأن أجرة البيت منفعة، وهذه المنفعة تقوم بمال، ففي النتيجة هي مال. ألا ترى أن الرجل يمكن له أن يتزوج امرأة مثلا وأن يدفع لها مهرا عينا، أو أن يدفع لها أرضا؟ ممكن هذا، أردي إليه الحديقة، نعم خذي الحديقة وطلقها تطليقة، دفع أرضا. ومن الممكن أن يقول لها لزوجته تزوجتك على أن لك مثلا منفعت هذه الدار سنة، فربما تؤجرها وربما تسكن أهلها فيها، تفعل ما تشاء، هل يجوز هذا؟ نعم جائز. فإذا انطلق عليه اسم المال عند ذلك يحق له أن يفسخ عقد الإجارة. وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة، إذ ليس لها وجود مستقر، لأنها كأنها يعني تؤكل يوما بعد يوم، فإذا ما أدركنا بسرعة كلما تأخرنا يوما ذهب أجرة هذا اليوم. فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ وإن نوزع في ذلك. فالطريق أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة. وإنما قلنا إنه يتوقف عن كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع، لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث. ونقول أيضا الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه، والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد، والعين لم يتناولها عقد الإجارة. يعني هو لم عندما فسخ هذا العقد فإنه رجع بما عقد به ومنعه من استيفاء المنفعة. طبعا هذا ربما يكون أوسع في القياس من المسألة السابقة. المسألة الخامسة، إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان آخر والأجرة بيده قائمة، ثبت ثم أفلس والأجرة بيده قائمة، ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة، واندراجه تحت الحديث ظاهر إن أخذنا باللفظ ولم تخصصه بالبائع. فإن خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث. قلنا له مثلا اليوم أوصل هذه السيارة من دمشق إلى مكة، قال أريد أجرة عليها نقل هذا المتاع، نعم بكذا. طبعا هو لا يملك ربما حتى السيارة، إنما يملك فقط يعني أن يوصل، يعني يؤجر نفسه في هذا الأمر. عندما أعطيناه مثلا 1000 ريال، 1000 ريال ما زالت في يده، الآن أفلس، منعناه عن العمل، توقف في يوم الإفلاس، كل ما معه من مال سيوزع على من؟ على أصحاب الحقوق. ماذا يفعل الآن؟ يأتي المستأجر لهذا المفلس فيفسخ الأجرة بينه وبين المفلس ويأخذ منه المال الباقي في يده، ثم بعد ذلك يقام الإفلاس. بعد الإفلاس بنفس اليوم هل يمكن أن يستأجره في اليوم الثاني؟ نعم يمكن أن يستأجره، لأن الإفلاس قد انتهى، ويمكن للمفلس أن يبيع سلمان، يمكن أن يشتري شيئا في ذمته، لأن الإفلاس ينتهي باليوم الذي أعلن فيه الحاكم ووزع فيه المال. وهذا الذي ألزم ذمته في نقل المتاع ماذا قال له؟ أعطيني الأجرة الآن. الآن قسموا الفلاس بعد ذلك يعيد له الأجرة، يفعل عقدا جديدا معه، فسخ العقد الأول، ثم إذا أراد أن يفعل عقدا آخر بعد نهاية الفلس أمكن ذلك. المسألة السادسة، قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر، ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلو. نحن على مذهبنا مذهب الإمام الشافعي المفتى به أن الذي له دين مؤجل لا يدخل مع الغرماء، لكن تتجدد ذمة من المفلس بعد الفلس، بقيت الديون عليه المؤجلة لا الحالة، الحالة دخل مع المفلس. يعني مثلا لنفترض أن عليه دين ثمن سجادة وبراد، لنفترض إذا وبعض الأشياء الأخرى، إذا وجد صاحب السجادة أو البراد عينه أخذه، وإذا أحب أن يشارك أن يضارب تباع وتوزع بالأسهم له ذلك، لكن لا عليه دين يأتي بعد سنة بعد سنتين، ماذا نقول؟ هل يحل هذا الدين بالفلس؟ لا، يحل الدين بالموت فقط، أما بالفلس عندنا لا يحل. الذين قالوا قاد هذا للتقليل، يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. نعم، الأصل أن يقول أنت لا تستطيع أن تطالبني، يقول المفلس الآن، فإن الدين إنما هو مؤجل. المسألة السابعة، يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ، والفقهاء عللوه بالمنة. يا ترى لو قالوا له، قال الغرماء لصاحب العين نحن نقدمك الآن بالثمن، هل يسقط له حق الرجوع؟ لا، حق الرجوع في الأصل ممكن، أنا لا أريدكم ولا أريد منتكم، حاجتي سجادتي موجودة أحملها وبعد ذلك أسير بها، لا أدخل معكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. المسألة الثامنة، انظروا إلى عظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كم يستخرج الفقهاء منه أحكام. قيل إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع، نحن نخيره قلنا بأحد أمرين، إما أن يأخذ حاجته، وإما أن يدخل في الأسهم التي تخرج للغرماء. هذا الخيار يخيره الحاكم أم نفس البائع هو الذي يختار؟ لا، نفس البائع. وقيل لا بد من الحاكم، رأي آخر، والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال، أما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له، وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد، إلا أن فيه ما ذكر. يعني ليست المسألة اليوم ضبطت الأمور والحاكم هو الذي يعني وضع يده ووضع مثلا حارسا قضائيا على هذا الماء، عند ذلك يجمع الغرماء، من وجد له ماء عند ذلك خيره في ذلك، عند ذلك يختار. اليوم هذه الأمر، إذا كانت الأمر بين بعضنا البعض نتسلط على الشيء ونأخذه، وإذا كان الأمر عند الحاكم فلا يجوز لنا أن نعرض أنفسنا إلى التهمة، فنأخذ الحاجة بإذن من الحاكم. المسألة التاسعة، الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس، ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. لكن السؤال هنا، هذا المشتري قلنا له أعطنا الثمن، أنت لك جار اشترى منك، افترض الآن بائع جملة وبائع مفرغ أمامه، اشترى منه كيس سكر وضعه، أعطينا قيمة السكر، نحن لا ندين مثلا، أعطينا قيمة الكيس. بعد ذلك حمل هذا الكيس وأعاده إلى مكانه. السؤال هذا لماذا أخذ هذه الحاجة؟ قال بسبب امتناع المشتري من تسليم الثمن. أخذ الكيس قال له لما بصير معك مال كما يقول الناس تعال لعندي خذ. نعم. قال مع اليسار أو هربه، يعني وجد هذا البائع أن الديان كثروا وصار وهو دائما في الوقت الذي يأتي فيه. مثلا عادة الناس يطالبون في يوم الخميس، يوم الخميس يعني لا يرى وجهه في محله، هذا هرب أو مات والوارث يقول هذا ورثه أبي. يا أخي هذا أبوك لم يدفع الثمن ورثه أبي وهو يقول، هل يجوز في هذه الأحوال الثلاثة، امتنع المشتري من التسليم، هرب المشتري من أمام الناس، مات المشتري وأنكر من يعني أو امتنع الوارث من التسليم عند ذلك، قياسا على من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؟ هنا نستطيع قد، هل يمكن أن نقول قد امتنع من التسليم، قد هرب، قد مات، يمكن أن يقاس عليه؟ نعم، من مفهوم الحديث. المسألة العاشرة: شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلكت لم يرجع. أنا أعطيته بقرة، بعته بقرة، لكن البقرة مات، هل أخذ غيرها؟ لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: فوجد متاعه أو أدرك ماله، فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه. في أحيانا مال مثلي يعني يشابهه شيء آخر، نعم، لا يحق لك، أنت بعت كيس سكر تعرفه مثلا والله أوروبي، رأيت كيس وطني ألبح من عواضه، لا، هذا ليس مالك. فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه وبعد الهلاك فات الشرط، وهذا ظاهر في الهلاك الحسي، والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق والوقف، ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلال تصرفات المشتري في حق الشفيع بها، فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ، فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله. يعني إذا تصرف، إذا هلك المال في الأصل، مثلا طعام استهلك، هذا هلك المال، فات هذا الشر، لكن هنالك هلاك بطريق آخر، أخذ المال فباعه، أخذ المال فوهبه، أخذ العبد فاعتقه، أخذ الأرض فوقفها مسجدا، عند ذلك هل تنقض هذه التصرفات؟ هنا بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها، يعني ما هي كما سيأتي معنا حق الشفعة، هي حق قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، طبعا ما لم تنقسم، سنوضح ذلك إن شاء الله في درس قادم. فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله. واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ وقيل لا يرجع. هذه مسألة أدق من الأولى. باعه كتابا، هذا الكتاب موجود في مكتبته، لكن هذا الكتاب الموجود في المكتبة جرى عليه عمل. ما هو العمل؟ أنه باعه لزيد، وبعد أن باعه لزيد زيد استبدل به كتابا آخر مرة ثانية. عندما عاد إلى ملكه عاد من عند زيد أم من عند البائع؟ من عند زيد. نعم. الآن هذا المال هو حقيقة ماله أم تم التصرف في هذا المال؟ وضح المسألة أكثر من ذلك. الأب يحق له أن يرجع في هبته إذا وهبها لولده. قام هذا الأب فوهب ولده، مثلا كان يوجد مثل هذه الزبادي الشيني مثلا أهداه إياها، أراد الولد أن يتزوج فقدمها مهرا لزوجته. الزوجة جاءت بها إلى البيت، وفي يوم من الأيام قالت الزوجة لزوجها وهبتك هذه الزبادي الموجودة في البيت، كان مهرا لها. جاء الأب فقال أعطني هذه الزبدية أنا التي وهبتك إياها. قال والله الزبدية اللي وهبتني إياها دفعت مهر لزوجتي، هذه موجودة. قال هذه هدية من زوجتي لي. هل يحق للأب هنا أن يرجع؟ لا يحق. الآن نفس الصورة، الآن هذا المبيع بيع أينما إلى هذا المفلس، هذا المفلس تم بيع هذا الشيء ثم عاد إليه بطريق آخر. هل يقال الآن أنا وجدت حاجتي بعينها أم لا يقال؟ على الرأي مثل رأي الهبة لا يقال هذه حاجتي، وعلى عين الحاجة يقال حاجتي. فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه، يعني عين المال عين الكتاب، نعم، فيدخل تحت اللفظ. وقيل لا يرجع لأن هذا الملك متلقى من غيره، لأنه لو تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع، فيستصحب حكمها. وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة، كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، أو تخصيص بالمعنى وإن سلم باقتضاء اللفظ له. إذن يمكن إذا توسعنا في هذه المسألة أن نجد القولين كل تحت يعني مدخل معين. المسألة الحادية عشر: إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما، مات يعني، ووجد الثاني بعينه رجع فيه عند الشافعي، يعني هل يرجع بجزء من المبيع؟ هذا المعنى. المبيع عبدين، الآن رجع بكم؟ بعبد واحد. والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التلف، وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن. فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله، فإن الباقي متاعه أو ماله، متاعه أو ماله. أما كيفية الرجوع فلا تعلق لللفظ به. إذا كنا قلنا بتفريق الصفقة مو عبدين، نحن قلنا باع عبدين أعاد عبد، ماذا بقي له؟ يا ترى إعادة العبد كإعادة الفرق ما بين العبدين، مثل البراد المستعمل والبراد الجديد، ما له غير هذا العبد، ليس له إلا هذا العبد. أما ماذا إذا قلنا قسمنا الصفقة إلى عبدين، أخذ عبدا معنى ذلك يطالب الآن المفلس بقيمة عبد واحد، ويدخل بحصته من الثمن ويضارب بثمن هذا العبد التالف، عند ذلك فيكون قد فرق ما بين الصفقة ما بين العبد، ولم يقل ما وجد من حاجته إلا هذا فأخذه وليس له إلا ذلك. نعم. المسألة الثانية عشرة، إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء يأخذ. باعه ثوبا لبسه، بنظر الناس قد يكون هذا عيب، من كان جديدا صار مستعملا، نعم، فله الحق أن يأخذه، لكن هل يأخذ شيئا غيره؟ لا. وإن شاء ضارب بالثمن، وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ، فإنه وجده بعينه، والتغير حادث في الصفة لا في العين، مستعملة مكسورة من مكان، فاقد قطعة إلى غير ذلك، هل يمكن له أن يعود فيها؟ نعم، أو يدخل بالثمن. المسألة الثالثة عشر، إطلاق الحديث يقتضي الرجوع بالعين في العين، وإن كان قبض بعض الثمن، وللشافعي قول قديم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن، يعني قيمة العين 50 قبض منها 25 ووجد العين، هل يأخذ العين؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه فهو أحق بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرم. المسألة الرابعة عشرة، الحديث يقتضي الرجوع في متاعه، ومفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه. طيب، باعه كتاب يأخذ كتاب آخر؟ لا يجوز، فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة، فإنها تحدث ملك المشتري فليس في ملك أحسن، فإنها تحدث في ملك المشتري فليست بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها. باعه فرس واستمرت الأيام، هذه الفرس ولدت أين؟ عند المشتري، فإذا أراد أن يرجع، يرجع بالفرس وولدها أم يرجع بالفرس فقط؟ فقط بالفرس. المسألة الخامسة عشرة والأخيرة، لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على المفلس، ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيغة الشرط، فإن المشروط مع الشرط أو عقيبه، ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على المفلس، يعني إذا لزمه، يعني إذا لزم المفلس أن يدفع الثمن، أما إذا لم يلزم المفلس أن يدفع الثمن، وإذا مات وأدركت أنت مالك بعينه فهل تأخذ؟ مثال، أنت وهبته وأقبضته، تقول والله الآن أفلس بأخذ هذه الهبة، لا يحق لك أن تأخذ هذه الهبة. ثم قال الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والحمد لله رب العالمين.